قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر قبل الصبح. فقال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد وهو ابن المبارك قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو نظرة العواقي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقلنا النسائي رحمه الله: باب الوتر، باب الأمر بالوتر قبل الصبح، أي أن الوتر آخر وقته طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى وقته. قد سبق أن مر في بعض الأحاديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى خشية، يعني معناها أنها كاد أن يظهر عليه الصبح، فإنه يصلي ركعة قبل أن يظهر الصبح لتوتر له ما مضى. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح، أي أن نهاية وقته هي طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وظهر الصبح فقد انتهى وقته، فهو يصلى قبل هذا الوقت. ولهذا قال: أوتروا قبل الصبح، أي قبل أن يطلع الصبح، أي الفجر، أي الفجر هذا هو وقت الوتر، أو هذا نهاية الوتر، أو نهاية وقت الوتر. وقد مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر من أول الليل ومن وسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. ومر في الأحاديث الماضية أنه إذا خشي الصبح فإنه يأتي بركعة وتر ما مضى، وهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل الصبح، أي قبل أن يخرج وقت الوتر الذي هو طلوع الفجر. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده قال: أخبرنا محمد وهو ابن المبارك أخبرنا محمد وهو ابن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن المبارك التي قال الذي قالها هو النسائي أو من دون النسائي. نعم. قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام بن أبي سلام قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام بن أبي سلام. معاوية ابن سلام بن أبي سلام أبو سلام ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقوله هو ابن سلام بن أبي سلام هذه الذي زادها من دون تلميذه، من دون تلميذه وهو من دون محمد المبارك الذي هو عبيد الله ابن فضالة ابن إبراهيم أو من دونه، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، أي معاوية بن سلام. أيوة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وثقة يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أبو نظرة العوقي وهو المنذر بن مالك البصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، وهو مشهور بكنيته أبو نظرة. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهور بكنيته ونسبته، بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري، وهو بيت من بيوت الأنصار، وحديثه وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة، هؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. ثم أورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى وهو بلفظ الطريقة السابقة، أوتروا قبل الفجر أي قبل خروج الفجر الذي به ينتهي الليل، الذي به ينتهي الليل والذي به يبدأ الصيام في حق من يريد أن يصوم. فنهاية الليل تكون بطلوع الفجر، ولهذا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالوتر هو عند طلوع الفجر ينتهي وبعد ذلك يقضى، ولكن يقضى بعد طلوع الشمس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا يحيى بن درست، أخبرنا يحيى بن درست البصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي وابن ماجه، الترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي عن أبي إسماعيل القناد وهو إبراهيم بن عبد الملك، وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق في حفظه شيء، وهو صدوق في حفظه شيء. أخرج حديثه الترمذي والنسائي، أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير وقد مر ذكره، عن أبي نظرة عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم. قال باب الوتر بعد الأذان. وقال أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه، فجاء فقال إني كنت أوتر. قال وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال نعم وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. ثم ورد النسائي الوتر بعد الأذان، الوتر بعد الأذان يعني قضاء، يعني بعد أذان الصبح قضاء وليس أداء، لأن الأداء إنما هو ينتهي بطلوع الفجر، وهذه الترجمة يراد بها الوتر بعد الأذان قضاء. وقد أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه سئل عن الوتر بعد الأذان فقال أيوتر بعد الأذان؟ قال نعم وبعد الإقامة. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الصبح وقام بعد طلوع الشمس وصلى، أي أنه قضاها بعد طلوع الشمس أي بعد خروج وقتها. قال فكذلك الوتر يقضى بعد خروج وقته، هذا هو محل الاستدلال أو وجه الاستدلال من أو استدلال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ما استدل به، وهو قضاء الوتر بعد الأذان. وقال أيضا وبعد الإقامة، وليس المقصود أنه بعد الإقامة أنه يقوم يوتر ويدخل في الصلاة يوتر، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولعل المقصود من ذلك أنه بعد الصلاة، وأنه يقضيها بعد الصلاة لا يقضيها أي الوتر. ولكن الذي وابن عباء وابن مسعود رضي الله عنه ما عنده مستند يعني كما يظهر إلا القياس بعد خروج الوقت، القياس بعد القياس على قضاء الصلاة بعد خروج وقتها، فقاس الوتر بأنه يقضى بعد خروج وقته، وذلك بعد الأذان. لكن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث عائشة أنه كان يقضيه ضحى، ولكنه يقضيه مشفوعا وليس وترا، لأنه كان من عادته أنه يصلي 11 ركعة من الليل، فإذا شغله عنها وجع أو غيره فإنه يصلي من النهار 12 ركعة، يصلي من الضحى أو من النهار 12 ركعة يعني قضاء. وهذا يدلنا على أن من فاته الوتر فإنه يقضيه في الضحى مشفوعا وليس وترا، عدد الركعات وزيادة ركعة واحدة وزيادة ركعة واحدة. وعمر بن شرحبيل تأخر في الخروج إليهم فقالوا له في ذلك فقال إنه يوتر، وكان هذا بعد الأذان. وثم أسند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الوتر بعد الأذان قال نعم وبعد الإقامة، ثم حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نام عن صلاة الصبح وقام بعد طلوع الشمس فصلاها أي قضاء. فكذلك يقاس على ذلك أن الوتر يقضى بعد خروج وقته. نعم، لكن القضاء ينبغي أن يكون في الوقت الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الضحى، أي يصلي مقدار ما كان يصليه من الليل ويزيد على ذلك ركعة واحدة تشفع ذلك العدد. الإسناد أخبرنا يحيى بن حكيم، أخبرنا يحيى بن حكيم وهو ثقة ثقة حافظ عابد مصنف، وقد أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي أبو داود والنسائي وابن ماجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وهو صدوق ربما وهم ثقة يا شيخ، وهو ثقة ربما وهم ولا ما في شيء؟ لا لا يا شيخ، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبيه محمد بن المنتشر الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عمرو بن شرحبيل هي شرحبيل لا شرحبيل يعني عندكم شرحبيل لا يعني لا إلا في التقريب في التقريب اي نعم المسجد له هو الراوي ايضا هو الذي حدث محمد المنتشر عن ابن مسعود. شوف التقريب يا شيخ. ايوه عمرو بن شرحبيل الضم يا شيخ شرحبيل يعني بالضم والفتح. نعم الضم والفتح. نعم فتح يعني بالحروف ولا بالشكل؟ لا قال هو عمر بالشكل يا شيخ. لا ما في ما في حروف؟ لا نعم. ما قال بضم كذا وفتح كذا؟ لا يا شيخ. عمرو بن شرحبيل الكوفي الهمداني ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود إلا بن ماجه إلا بن ماجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. يروي عن عبد الله بن مسعود هو أوتر بعد الأذان، وأخبر بأن ابن مسعود سئل عن الوتر بعد الأذان فقال نعم وبعد الإقامة. وثم حدث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نام عن صلاة الصبح ولما قام بعد طلوع الفجر قضى صلاها أي قضاء، فيقاس على ذلك قضاء الوتر. ولكن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلاتها من النهار وأنه يشفعها بحيث يكون المقدار الذي كان يصليه وزيادة ركعة، هذا هو الذي يدل عليه فعله الذي هو نص في الموضوع. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فاستدلاله إنما هو استنباط وقياس. قال باب الوتر على الراحلة. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة. ثم أرد النسائي الوتر على الراحلة أي وهو راكب، ولا يلزم أن ينزل إذا كان يعني إذا كان يصلي في السفر. طبعا هذا لا يكون إلا في السفر، لأن صلاة النافلة إنما تكون في السفر على الراحلة. وكذلك الوتر إذا صلى في الليل على الرواحل فإنه يوتر في نهاية صلاته، ولا ينزل للوتر، ولا ينزل لأن يأتي بالوتر. وهذا مما يستدل به على أن الوتر ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل إلا لأداء الصلوات، عندما كان يتنفل يوتر على الراحلة ولا ينزل إلا لأداء الصلوات المفروضة، فإنه ينزل ويصلي على الأرض ولا يصلي وهو راكب على الدابة كشأنه في النوافل، وإنما كان صلاته على الراحلة متنفلا وليس مفترضا. فكونه يصلي الوتر على الراحلة يفيد أنه من جملة النوافل وليس من جملة الأشياء الواجبة، وأنه ليس من جملة ما هو واجب بل جملة من جملة ما هو مندوب، بل هو من المندوبات المتأكدة المستحبة المؤكدة. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلا للفريضة. نعم. وكما قلت هذا إنما هو في السفر، فليس الإنسان أن يتنفل وهو راكب في الحضر، وإنما التنفل على الراحلة أو على وهو راكب إنما يكون في السفر. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النزول للنوافل وإطالة النوافل يفوت معه المقصود من السير، بخلاف الإنسان الذي هو في البلد فإنه ليس مثل المسافر الذي يريد أن يقطع المسافة، فهو لو نزل وجلس يصلي وأطال الصلاة يفوت عليه الوقت، بل الذي هو في البلد يعني في أي وقت يشاء ينهي هذا الركوب الذي يكون هو عليه ويصلي متنفلا على الأرض. لكن في حال السفر لا سيما مع طول المسافة ومع كثرة الصلاة وإطالة الصلاة، فلو نزل ذهب عليه الليل وهو يصلي في الأرض ولم يمشي ولم يقطع مسافة، فجاءت السنة بأن الإنسان يتنفل وهو راكب على دابته. أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد هو السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس. عن عبيد الله بن الأخنس إيش قال عنه؟ صدوق. صدوق أخرج له الجماعة، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبيد الله بن الأخنس. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر ذكره. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا زهير عن الحسن بن الحر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوتر على بعيره، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ثم أورد حديث ابن عمر وأنه كان يوتر على البعير، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بفعله هذا، فهو أوتر على بعيره اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يوتر على البعير، يعني لا يحتاج إلى أن ينزل فيوتر على الأرض. إذا كان يتنفل وهو راكب فإنه يوتر وهو راكب، ولا ينزل للوتر كما ينزل للفريضة، بل النزول إنما هو للفرائض وليس للنوافل بما فيها الوتر. الإسناد. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرني عبد الله بن محمد بن علي. أخبرنا عبد الله بن محمد ابن علي النفيلي النوفلي. نعم هو النفيلي النفيلي وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج الكوفي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن الحر. عن الحسن بن الحر وهو ثقة فاضل أخرج حديثه أبو داود في القدر والنسائي. أبو داود في السنن يعني ما هو دال قاف دال؟ لا أنا في النسخة اللي عندي هذه دال شال ماني متأكد يا شيخ. الذي في النسخة المصرية عندي قاف دال سين. قد مر بنا أظن هذا الرجل. مر نعم يا شيخ. أي نعم. مر قبل كم يوم. يعني لا أدري هل تهذيب الكمال فيه أبو داود في السنن أو في القدر. على كل يعني المعول عليه ما في تهذيب الكمال. والنسخة المصرية تبنى التقريب فيها أبو داود في القدر والنسائي. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الحسن الحر يروي عن من؟ من يشير؟ الحسن الحر يروي عن من؟ النافع عن ابن عمر. نعم وقد مر ذكرهما. نعم. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن سعيد بن يسار قال قال لي ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. إلا أبا داود عن سعيد بن يسار. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة متقن أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. نعم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال باب كم الوتر. وقال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. ثم ورد النسائي إيش الترجمة؟ باب كم الوتر. باب كم الوتر أي مقداره ما هو مقدار الوتر ومقداره ركعة يعني أقله ركعة واحدة أقله ركعة واحدة يأتي بها في آخر الليل. فلو أنه نام واستيقظ وبقي مقدار ركعة قبل الفجر فإنه يأتي بركعة. وكذلك لو أراد أن يوتر بركعة من أول الليل أو من وسطه أو آخره فإن هذا هو أقل الوتر. لكن الذي ينبغي للإنسان لا يقتصر عليها وإنما يضيف إليها ركعتين ويزيد على ذلك ما شاء. وحصول الوتر بركعة واحدة أو أداء الوتر بركعة واحدة سائغ جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه هذا الحديث الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا فيما إذا كان يثق بقيامه. أما إذا كان لا يثق بقيامه ويخشى أن لا يستيقظ فإنه يوتر قبل أن ينام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أوصى بعض أصحابه بالوتر قبل النوم, وهذا محمول على ما إذا لم يتمكن من القيام أو يخشى أن لا يقوم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو الذهلي النيسابوري وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره عن أبي التياح عن أبي التياح وهو حميد يزيد بن حميد وهو يزيد بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلز وهو حميد بن لاحق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. أو لاحق بن حميد يا شيخ هو حميد بن لاحق ولا لاحق بن حميد؟ لاحق بن حميد لاحق بن حميد هو لاحق بن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ومحمد قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة عن أبي مجلج عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما, وأن الوتر ركعة من آخر الليل, فالمتن هو المتن. وأما الإسناد فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن قال حدثنا يحيى ومحمد يحيى هو بن سعيد القطان ثقة ثبت مر ذكره قريبا, ومحمد هو بن جعفر الملقب غندر وحديث البصري وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ثم ذكر كلمة معناها شعبة عن قتادة, وهو قال كلمة حدثنا جاءت قبل ذكر الكلمة التي أشار إلى معناها, وقال بعد ذلك شعبة عن, فلا أدري ما المقصود من قوله معناها إلا أن يكون يعني متردد هل ذكر بالاسم اللي هو شعبة أو ذكر بالكنية أو ذكر بلفظ آخر أو ذكر بلفظ آخر, يعني هل ذكر باسمه أو بكنيته أو بلفظ آخر غير هذا, وهو مشهور باسمه شعبة. أيوه عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلز عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. ومما يذكر أن شعبة إذا روى عن مدلس فتدليسه مأمون لأنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع أو ما كان مسموعا لهم إلا ما كان مسموعا لهم, فإذا جاء شعبة يروي عن مدلس فيحمل على أنه متصل وأن شيخه أمن تدليسه لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما هو مسموع لهم. عن أبي مجلس عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. نعم. وقال أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وفيه أن رجلا من المسلمين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل, أي أن الوتر ركعة واحدة يوتر بها ما مضى أو يؤتى بها وحدها أو يؤتى بها وحدها ليس قبلها شيء. والإسناد قال أخبرنا الحسن بن محمد. أخبرنا الحسن بن علي بن محمد هو الزعفراني, الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن همام بن يحيى البصري وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا قتادة. عن قتادة وقد مر ذكره. عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.